بعد ذلك العقل الصريح، العقل الصريح، والصريح من كل شيء خالصه. والمراد بالعقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات، يعني الإنسان حينما يتدبر ويتعقل لا يكون في قلبه شبهة أو شهوة لانتصار نفسه، فهذا هو العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات. فإن العقل الصريح يطابق تماما النقل الصحيح، وإن كان في النقل الصحيح ما يعجز العقل الصريح عن إدراكه، ولذلك نحن لا ندرك تفاصيل ما اتصف الله به أبدا، لكن ندرك الإجمال ثم نأخذ التفصيل من القرآن والسنة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن العقل الصريح ما هو؟ الخالص من الشبهات والشهوات، ليس يريد أن ينتصر لنفسه وليس عنده شبهة فيما ذهب إليه، فإنه لابد أن يطابق النقل الصحيح ولا يمكن أن يتعارض أبدا. فإن قدر تعارضهما فهو إما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صحيح، أما نقل صحيح وعقل صريح فلا يمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.